بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ذكرتم شيخنا حفظكم الله أن الأسئلة تكتب وتعطى للقارئ، الأسئلة تكتب وتعطى للقارئ. ذكرتم أن رمي جمرة العقبة من أهل العلم من يرى أنها واجب مستقل، فهل كذلك رمي كل يوم من أيام التشريق يعتبر على هذا القول واجبا مستقلا؟ الذي يظهر أن رمي الجمرات أيام التشريق واجب واحد وليس مستقلا، ولكن ذكر العلماء أنه إذا ترك رمي جمرة واحدة أو رمي في يوم فإنه يجب بذلك دم لتركه جزء من هذا الواجب. بالنسبة أيضا للمبيت، هل يعتبر مبيت كل ليلة واجبا مستقلا أو مبيت الأيام كلها واجبا واحدا؟ بل المبيت واجب لليلتين، فإن بعض أهل العلم لا يوجب الدم إلا بترك المبيت لليلتين، ولهذا لما قيل الإمام أحمد في من أفتى بدم على من ترك ليلة قال شددتموه، يعني أنه لا يرى أن الفدية تجب إلا بترك المبيت لليلتين، فإذا بات ليلة وترك ليلة أخرى فإن من أهل العلم والذي عليه كثير من العلماء أنه يتصدق بشيء لأنه لم يترك واجبا مستقلا وإنما هو جزء من واجب. الهدي هل يعتبر من واجبات الحج؟ الهدي متعلق بالنسك وهو نسك من إنساك الحج، فإذا كان متمتعا أو قارن نعم يجب عليه، يجب على كل قارن وعلى كل متمتع أن يهدي هديا كما أمر الله عز وجل بذلك. يقول السائل إذا حاضت المرأة وليس عندها وقت للانتظار ومجبورة على الرحلة ولا تستطيع أن ترجع إلى بلدها من بلدها بالقضاء فكيف تفعل؟ الأصل في الطواف أنه لا يصح إلا بطهارة، والمرأة إذا حاضت يجب عليها أن تنتظر وأن ينتظر أهلها حتى تطهر وتطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، فدل على أن الحائض تحبس أهلها وأنهم يجب عليهم أن ينتظروها حتى تطهر، ولو كان في ذلك رخصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن إذا وجدت الضرورة التي فيها مشقة في العبادات كلها فعند هذه تقدر ويسأل عن هذه الحالة المعينة من يحسن ذلك من أهل العلم، وعند ذلك ينظر في هذه المسألة، فإن الضرورات حتى في العبادات المستقرة من الصلوات وغيرها إذا وجدت الضرورة والمشقة فإن هذا الدين يسر، ولكن هذا ليس عاما لكل أحد في الحالات التي فيها مشقة، وأما الترخص والتوسع في هذا فإنه لا ينبغي. نعم. هذا سائل يذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المغرب وتر النهار، يقول فهل هذا يدل على أن الوتر في الليل يمكن أن تصلى كصلاة المغرب 3 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد؟ الوتر له عدة صيغ في صلاة الليل، فيصلي على بركعة ويصلي ب3 ركعات، لكنه لا يجلس للتشهد الثاني وإنما يصلي 3 ركعات بتشهد واحد بخلاف المغرب، فالمغرب فيه تشهد التشهد الأول والتشهد الثاني، أما في الوتر في الليل فإنه لا يجلس بعد ركعتين وإنما يقوم ويأتي بثالثة، هذا هو المشروع في وتر الليل، وله أن يصلي 5 أو 7 أو 9 يسرد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل من نام في الكيس المخصص للنوم دون تغطية الرأس فهل هذا يقدح في إحرامه؟ هذا لا يضر الإحرام، لأن هذه الأشياء التي تجعل وهي على هيئة معينة يدخل فيها من ينام ولكنها ليست مفصلة على هيئة البدن لا بأس بذلك، لأن المنهي عنه هو ما فصل على هيئة البدن من الثياب والسراويل، وهذا ليس مفصلا على هيئة البدن مثل الشراشف والبطانيات، فإن الإنسان قد يلتف في ذلك ولا شيء عليك، فهذا مثله يعني كأنه التف في بطانية أو في شرشف فهذا لا يضره. وأما إذا كان مفصل على هيئة البدن بحيث يدخل قدميه في مكان مخصص في هذا فإن هذا على هيئة البدن لا ينبغي. يقول السائل: كيف يكون حج الإنسان مبرورا؟ الحج المبرور هو ما وافق فيه الحاج هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على أركان الحج وواجباته وسننه وتجنب المعاصي وأحسن إلى المسلمين وتاب إلى الله عز وجل، فإن هذا يرجى أن يكون حجه مبرورا. يقول السائل: إذا وصل إلى مكة عند الزوال فهل يجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل لشدة الحر والزحام؟ أي طواف؟ طواف الإفاضة؟ لا، قادم من خارج مكة وصل عند زوال الشمس. لا بأس، لا بأس، يعني إذا وصل إلى مكة ويريد طواف القدوم أو طواف العمرة للمعتمر فإنه لا بأس أن يؤخر ذلك حتى يجد فرصة أو تخف الحرارة، فلا بأس بذلك، لكن لا بد من المحافظة على الإحرام. نعم. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره أو شعره، وبين الإتيان بسنن الفطرة قبل الإحرام للعمرة أو الحج؟ لم يشرع قص الشعر أو تقليم الأظافر عند الإحرام كما قد يظن البعض، وإنما المشروع هو التطيب والتنظف، لكن بعض العلماء يوجه يقول: من كان يحتاج لذلك فعليه أن يأخذ من شعره ومن أظفاره حتى لا يحتاج إلى ذلك أثناء الإحرام. أما من ظن أن هذه من السنن فهذا غير صحيح، هذه ليست من سنن الإحرام، بل إنه إذا كان أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا عند الإحرام. وأما التحلل، من أحرم بعمرة فإنه لا بد أن يتحلل قبل العيد وقبل يوم النحر، فالتحلل من النسك بقص شعره بتقصيره أو بحلقه فهذا لا بد منه، وهذا لا يؤثر على الامتناع من ذلك لأن هذا واجب فلا بد منه، وأما ما عدا ذلك فيمسك عن أظفاره وشعره إلى أن يضحي يوم النحر. يقول السائل: هل يجوز أن أحرم وأنا لابس ركبة من البلاستيك؟ إذا كانت على هيئة الركبة فإنها لا تضر، لأن هذا ليس هو من الأعضاء التي تستر سترا كاملا كالسراويل والثياب، فلا بأس بذلك. صاحب السؤال: لا بأس بها. نعم نعم. يقول السائل: ما هي الواجبات الستة للحج؟ كأنه جاء متأخرا عن الدرس. ذكرها المصنف، وهو الإحرام من الميقات، وكذلك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت في مزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وكذلك طواف الوداع لمن خرج من مكة فإنه يجب عليه، وكذلك الهدي، الحلق والتقصير، كذلك الحلق والتقصير للتحلل من الحج فإن هذه واجبات، وكذلك الهدي لمن كان قارنا أو متمتعا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، وما الفرق بين الحاج المتمتع الذي يسوق الهدي وبين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سوق الهدي هو أن يأتي بالهدي معه من مكانه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والآن قد يصعب، ولكنه إذا اشترى الهدي أو أخذ القسيمة قبل الحج من المدينة أو من مكة أو وكل من يشتري له الهدي ويذبح له فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل لطواف الإفاضة والقدوم سعي؟ السعي ركن مستقل من أركان الحج ومن أركان العمرة، فيكون بعد طواف، صحيح، بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. وأما أنه يظن أن كل طواف له سعي فهذا غير صحيح، فقد يطوف طواف القدوم ولا يسعى، وطواف الوداع ليس بعده سعي. يقول السائل: الحائض هل تتلبس بالحج وهي في المدينة الآن؟ عيد. الحائض هل تتلبس بالحج وهي في المدينة الآن؟ تحرم من الميقات، لا بأس أن تحرم من الميقات بالحج، والحيض لا يمنعها من الإحرام ولا يمنعها من فعل شيء من أعمال الحج إلا الطواف، وكذلك السعي بعده فإنه يتبع للطواف، فإنها لا تطوف ولا تسعى، وأما بقية الأعمال فإنها تفعل ما يفعله الحجاج وتبقى على إحرامها، لكنها عند الميقات تغتسل وتحرم بعد التنظف وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف. يقول: إذا أخذوا الضعاف من النساء بعد منتصف الليل فهل ترمي جمرة العقبة وتنزل وتطوف وتسعى؟ نعم، إذا وصل من دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر فإنهم يذهبون إلى الجمرة ويرمون، كما كانت أسماء تفعل وغيرها من الصحابة كانوا يفعلون من الذين يذهبون قبل قدوم الناس إلى منى. وقيل إن هذا هو الحكمة، هي الحكمة المعتبرة من دفع هؤلاء قبل الناس حتى يرمون الجمرة قبل زحام الناس. بارك الله فيكم. هو ورد في الحديث حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تنتظر مغيب القمر، فمغيب القمر هل ممكن نعرفه مثلا هو منتصف الليل أو ثلث الليل الأخير أو قبيل الفجر؟ مغيب القمر متأخر عن منتصف الليل، وأذكر في الأعوام الماضية أنه تقريبا بعد الساعة الثانية فهو متأخر، وبعض الناس الآن يترخص في مكسي جزء من الليل، وبعض العلماء يفتي يقول أنه بعد منتصف الليل فلا بأس بالدفع لأنه بات معظم الليل، وهذا ليس عليه دليل إلا القياس أن من فعل معظم الشيء فقد فعله، وإلا الذي وردت به السنة والرخصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد مغيب القمر، وهذا يكون في وقت متأخر عن منتصف الليل. نعم. ماذا قلتم في الإجابة يا شيخ؟ تطوف وتسعى المرأة الضعيفة إذا نزلت؟ نعم، المرأة إذا دفعت قبل طلوع الفجر فلا بأس أن تطوف وكذلك أن تسعى بعد رمي جمرة العقبة أو تبادر للطواف قبل ذلك. نعم. يقول السائل: دخلت مكة ولم أقم بالإحرام فهل يجوز أن أحرم من مكة وما هي الفدية؟ إذا أردت الحج أو العمرة فلا يجوز لك أن تدخل مكة من غير إحرام، وإنما تأتي إلى الميقات الذي تمر به وتحرم منه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما حكم الخمار في الحج؟ المرأة لها أن تغطي رأسها وتكشف وجهها وإحرامها في وجهها، وإذا مر بها الرجال أسدلت من غطائها الذي على رأسها على وجهها، ولا تستر وجهها بما فصل على هيئته كالنقاب والبرقع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وجه المرأة كبدن الرجل، فالرجل لا يلبس في بدنه المخيط، والمرأة لا تغطي وجهها بمخيط، والمخيط ما فصل على هيئة العضو، ومما فصل على الوجه البرقع والنقاب، فهي تسدل على وجهها من الغطاء الذي على رأسها، وكذلك لها أن تستر يعني كفيها بالعباءة أو بوضع شيء على يدها من غير ما فصل على هيئة اليد، أما ما فصل على هيئة اليد كالقفازين فإن المرأة تتجنب ذلك، وأما الشراب للمرأة فلا بأس به لأن قدم المرأة كبدنها، فكما أنها تستر بدنها بالمخيط فكذلك تستر قدمها بالمخيط. نعم. يقول: متى وقت طواف الإفاضة؟ وقت طواف الإفاضة يبدأ بيوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، هذا أفضل الأوقات، وبعد التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ثم التحلل الأول، ثم يبدأ بعد ذلك وقت طواف الإفاضة، ومن دفع قبل ذلك فله أن يطوف طواف الإفاضة ويمتد إلى أيام التشريق، لكن المبادرة إليه أفضل في يوم النحر. وكذلك في احتياط للنساء، فإن المرأة يخشى أن يعرض لها عارض ويأتيها الحيض، فعند ذلك يقع وليها في حرج، فينبغي المبادرة بالنساء والطواف يوم النحر، حتى إذا ما جاءها الحيض بعد ذلك فإن لا تحبس أهلها، فإن طواف الوداع لا يجب عليه إذا جاء الحيض. يقول السائل: يا شيخ، في بلدنا يقولون بأن علماء السعودية لا يجيزون التوسل وينكرون كرامات الأولياء، فهل هذا صحيح؟ أولا، من الظلم الحكم على علماء بلد بغير بينة وبغير برهان، والدين هذا ليس معلقا بعلماء بلد دون بلد، وإنما معلق بالعلماء الذين يعلمون الكتاب والسنة، وعلماء هذه البلاد هم بحمد الله من أهل العلم الذين يرجعون للدليل وينزلون الأحكام الشرعية بحسب ما دلت عليه الأدلة. وهذا الأمر ليس هو خاص بعلماء هذه البلاد، بل منذ عصر الصحابة إلى اليوم، وعلماء أهل السنة من الصحابة والتابعين وكذلك من كان على طريقتهم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كذلك من جاء بعدهم من أصحابهم، فكلهم يفرقون بين التوسل البدعي وبين التوسل المشروع. فالتوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، أن تقول لرجل صالح: يا فلان أدعو لي، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، كأن يكون للإنسان عمل صالح، مثل ما جاء في قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم، هذا لا بأس به. أما التوسل بذوات المخلوقين فهذا غير جائز، وما دل عليه الدليل، ولو دل عليه الدليل لقال به العلماء، وهذا قبل أن توجد هذه البلاد، وقبل أن توجد هذه البلاد والعلماء، وأهل السنة يقررون هذه المسألة ويبينونها في كتبهم. فإن التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز، وإن كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاته عند الله عظيمة، ولا ينكر هذا أحد، لكن فرق بين أن يكون الشيء عظيم ومبارك، وبين أن يجوز أن يتوسل به أو يتبرك به. كذلك الكعبة شرفها الله وهي بيت الله المعظم، فلا يجوز إنسان يقول: أتوسل إليك بالكعبة، أتوسل إليك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك بجبريل. وكل هؤلاء شرفهم الله، أتوسل إليك بإبراهيم، فهؤلاء شرفهم الله، لكن التوسل لا بد أن يدل الدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. نعم، إيش المسألة الأخرى؟ هل ينكرون التوسل وكرامات الأولياء؟ أيضا كرامات الأولياء لا ينكرها أحد من علماء أهل السنة، لا في هذه البلاد ولا في غيرها. كرامات الأولياء ما أنكرها أحد من أهل السنة، بل يثبتون هذه الكرامات كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية، ويشهدون لأولياء الله بأن الله يجري على أيديهم الكرامات، كما ذكر الله في سورة الكهف وفي سورة مريم وفي غيرها من سور القرآن، وكذلك حصل لكثير من الصحابة ومن التابعين ومن صالح هذه الأمة هذه الكرامات، فلا ينكرها أهل السنة، لا علماء هذه البلاد ولا غيرهم من العلماء. ولكن ينبغي المسلم أن يكون على حذر من الكذب والتلبيس الذي يشيعه بعض من لا يعرف الحقائق، أو أنه يريد التشويه ويريد أن يحط على العلماء بما ينسب إليهم من الكذب. وإلا فهذه كلام العلماء، وهذه فتواهم، وهذه كتبهم موجودة، بيّنوا فيها التوسل وأنواع التوسل، وفرقوا بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. وأذكر أن من الكتب التي طبعت في وزارة الشؤون الإسلامية وطبع بعدة لغات التوسل المشروع والممنوع، وفرق فيه المؤلف بين التوسل المشروع الجائز وبين التوسل الممنوع، وطبع هذا الكتاب ووزع على الحجاج، وكذلك فتاوى العلماء في هذه المسألة بينة واضحة بحمد الله. نعم. يقول السائل: هل يكون للقارن سعيان أو سعي واحد يكفيه للحج والعمرة، وما الفرق بين القارن والمفرد؟ عمل القارن والمفرد واحد، إلا أن القارن عليه هدي، فالقارن عليه سعي واحد، إذا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي آخر، فهو مخير إما أن يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، وكذا المفرد عمله كعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي، والقارن يوافق المتمتع في الهدي ويوافق المفرد في العمل، يوافق المفرد في العمل، فالعمل عمل القارن عمل المفرد، ويخالف المفرد في الهدي، ويخالف المتمتع في العمل، لأن المتمتع يأتي بسعي آخر لحجه والسعي الأول للعمرة، ولكنه يوافقه في الهدي. يقول: هل جدة ميقات؟ جدة هي ميقات لأهلها، وأما غير أهل جدة الذين يقدمون عليها فهي ليست بميقات لهم لأنها دون المواقيت. اذكر لأن كثيرا من الناس الذين يتون من الخارج بالطائرة يحرمون إذا نزلوا في جدة. هذا خطأ، الإحرام يجب أن يكون عند محاذاة الميقات، فمن أتى من جهة مصر فإنه يحرم إذا حاذ الميقات الذي يمر به وهو رابط، كذلك من أتى من جهة الجنوب فإنه يحرم من السعدية، كذلك من أتى من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة أو إذا حاداها بالطائرة، كذلك المواقيت الأخرى. نعم. يقول السائل: الوقوف بعرفة هل هو قبل الزوال أم بعد الزوال؟ الوقوف بعرفة يتأكد بعد الزوال، سبق في كلام الشيخ أن من أهل العلم من يرى أن الوقوف يبدأ بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، وكثير من أهل العلم يرون أنه يتأكد ويتعين بعد الزوال، وأما قبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بعرفة وإنما دخل عرفة بعد الزوال. يقول السائل: عندي مشكلة مع عمتي التي تبغض والدتي حتى آذتها في عرضها وتتكلم فيها، وهي مصرة على اتهامها وأنا قاطع لها بسبب ذلك، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم. نعم عليك شيء، لا يجوز لك القطيعة، إذا عمتك أساءت إلى والدتك فأحسن إلى عمتك وبر والدتك، فأعطي كل ذي حق حقه، وهذا من الانتصار بالظلم والبغي، لأن بعض الناس ينتصر، إما مثل هذا الشاب انتصر لأمه في مقابل قطيعة عمتها، عمته قد تكون مسيئة، ونحن لا نحكم على غائب الآن بمجرد قول لبعض المختلفين، فإن المسائل خصومات فإنه لا يقطع فيها بشيء، لكن إذا صح كلامه وكانت هذه العمة ظالمة فظلمها على نفسها، وهذا لا يمنع من صلتها فيصلها، ولعل صلته لها مما يقرب قلبها ويحصل بعد ذلك الصلح بين عمته وأمه، أما إذا بادر إلى القطيعة وبعد ذلك ينتصر لعمته من ينتصر لها من أقاربها فتصبح قطيعة في الأسرة الواحدة بسبب هذا، فعليه أن يبادر إلى صلة عمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المواصل بالمكافئ، صلة الرحم ما هي تجارة يعني تعطيني وأعطيك، وإنما هي عبادة لله عز وجل، إذا قطع الرحم فصله لأنه عبادة لله عز وجل ولك في ذلك أجر، ولو بادر إلى قطيعتك ولو بادر إلى بالإساءة إليك فلا تقطعه وإنما صله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، فهذا دليل على فضل من وصل رحمه وعلى عقوبة من قطع الرحم بعد صلتها. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل طواف القدوم للقارن ركن وللمفرد واجب؟ نرجو التوضيح. طواف القدوم هو سنة للقارن وكذلك للمفرد، وأما المتمتع فإنه متلبس بعمرة، فطواف للعمرة ركن نعم، ولا يقال هذا طواف قدوم، ولكن يدخل دائما الأدنى في الأعلى، فالمعتمر متلبس بالعمرة وطوافه لعمرته ركن، وطواف القدوم سنة، فدخلت السنة في الركن، ولهذا ما يذكر طواف القدوم للمتمتع وإنما يقال طواف العمرة. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم 13 من ذي الحجة بسبب شدة الزحام؟ يجوز، لكن لا ينبغي أن يؤخر عن الأيام الثلاثة من أيام التشريق. يقول السائل: عند الإحرام غدا من أبيار علي بنية العمرة، هل نكبر في الطريق إلى مكة؟ هل يصح لنا أن نقول لبيك اللهم لبيك؟ السنة التلبية، ولا بأس أن تذكر الله ولكن تكثر من التلبية. فالسنة التلبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وكان أصحابه يلبون، ولكن أيضا إن جمعت بين التلبية والذكر فهذا حسن. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث كعب بن عجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية لحلق رأسه، وكونه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ولم يفتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه إليه كعب بن عجرة واضح بين، وسنة قولية أرشد إليها. وأما احتجام النبي صلى الله عليه وسلم فهو محتمل أنه لم يقطع الشعر، تكلم العلماء في هذا، ولكن السنة القولية بينة وواضحة. وأما الفعل هنا فإنه محتمل لعدة أمور، ولهذا فسنته القولية واضحة وبينة، وأما فعله فإنه محتمل لأشياء كثيرة، ولهذا جرى العمل على ما وجه إليه كعب بن عجرة، وأنه إذا كان احتاج إلى أخذ شيء من شعره فإنه عليه الفدية. من بات وهو محرم وأصبح محتلما في إحرامه وليس لديه غير ذلك الإحرام، فكيف يكمل نسكه؟ يغسل لباسه ويغتسل بغير صابون مطيب، إذا وجد صابون غير مطيب يغتسل، وإن لم يجد الصابون لا بأس أن يغتسل بالماء فقط، واللباس يغسله ولا شيء عليه، ويجوز له أن يجدد اللباس وأن يشتري لباسا آخر، لكن يتجنب إذا كان في هذه الإحرامات الجديدة أن يكون فيها طيب، فإذا كان فيها طيب لا يستخدمها. يقول السائل: لم أستطع الذهاب إلى مكة وأنا محرم، فهل يجوز الإحرام من مكة وهل علي فدية؟ الإحرام يكون من المواقيت ولا تدخل مكة إلا وأنت محرم. يقول السائل: بالنسبة للمبيت في منى في ليالي أيام التشريق، هل يبقى الحاج طول النهار في منى؟ وهل إذا ذهب لشراء بعض الحاجات وذهب إلى السكن وعاد مساء إلى النوم في منى أيام التشريق عليه شيء؟ الأصل هو البقاء في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى إلا للطواف، ولم يرخص إلا لمن كان مشتغلا بعمل الحجيج كأهل السقاية والرعاة، وأيضا لأن الخروج الآن لربما صاحب الرجوع إلى منى زحام فتأخر رجوعه كما يحصل بعض الحجاج، فلولا أن يبقى الحاج في منى احتياطا، وحتى أيضا يتفرغ للذكر والعبادة في هذه الأيام. يقول: بعض الحجاج يذهبون مباشرة يوم الترويح إلى عرفات ولم يبيتوا في منى، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا فيه ترك لمستحب وليس فيه إثم، لكنه فيه ترك لمستحب وتفويت لفضيلة عظيمة، وهي البقاء في منى يوم التروية وإدراك الصلوات الخمس في منى، ففيه تفويت لعدة سنن، وهو الذهاب إلى منى وإدراك الصلوات الخمس، وأن يكون خروجه إلى عرفة في صبيحة اليوم التاسع، فلا شك أن هذه سنن عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. يقول السائل: ما حكم من طاف طواف الإفاضة أو طواف القدوم وفرق بينه وبين السعي فلم يسعى إلا بعد يوم أو يومين، فهل يجوز له بعد ذلك أن يسعى فقط بدون الطواف؟ الأولى أن يكون السعي بعد الطواف، وإذا كان طاف في أول اليوم وسعى في آخره لا بأس، والأولى أن لا يتأخر السعي عن الطواف، ولا نقول أنه باطل لكن يبادر أن يكون السعي بعد الطواف. له سؤال آخر فهمت من معناه أنه إذا كان هناك مجموعة من النسوة، فهل يجوز أن يذهب معهن رجل واحد أو مع كل امرأة يعني محرمها ليذهب بهن إلى الطواف والرمي وغير ذلك من أعمال الحج؟ بل يذهب مع النساء من الرجال المحارم من يكون محرما للجميع، وأما إذا كانت امرأة أجنبية عنه فالأولى أن يذهب معها محرمها، لأنها قد تحتاج له وقد يعني تمرض أو تصاب بشيء فهي محتاجة لوجود محرمها. نعم. هل يجوز الغسل والتطهر للإحرام من الفندق في المدينة ثم ينوي الإحرام عند الميقات؟ نعم، لا بأس بهذا، أن يغتسل ويلبس لباس الإحرام من مكانه ومن مسكنه ثم النية تكون من الميقات. في سؤال ثاني لكني ما فهمته، يتعلق إذا لم أحلق شعر الإبط والعانة فهل علي شيء بالنسبة للإحرام قبل الإحرام مثلا؟ قبل الإحرام لا يشرع هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا في مدة 40 يوم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الشعور، شعر الإبطين والعانة وكذلك الشارب وكذلك الأظفار، فإنه لا ينبغي له أن يؤخرها أكثر من 40 يوما، وإذا زادت واحتاج إليها فيبادر بأخذها وبقصها حتى لو كان قبل ذلك. نعم. يقول السائل، هل من السنة الاعتكاف بالنهار بمنى في يوم العيد وأيام التشريق؟ كأنه يقصد المكث، يعني يمكث طيلة النهار والليل كذلك في منى في يوم العيد وأيام التشريق. هذا ليس باعتكاف، وإنما هو البقاء في منى، هذا هو الأفضل، هو أن يبقى في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول، هل يجوز طواف الوداع بالليل في ليالي أيام التشريق؟ طواف الوداع معلق بحال الحاج، فإذا أراد أن الإفاضة طواف الإفاضة في الليل لا بأس أن يكون، لكنه عليه أن يبادر بالطواف في أيام التشريق ولا يتجاوز ذلك. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.